الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله في الفصل السادس في بيان موقف أهل السنة من السلطان المسلم وذكر وصف الخوارج. هذا الباب التكلم به وبيان مسلك أهل السنة فيه أمر مهم، وذلك أن هذا الباب وقع فيه كثير من الانحرافات منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، في أواخر عهد الصحابة وظهور الخوارج، ومن ثم أيضا المعتزلة، فكلهم انحرفوا في هذا الباب. فالخوارج يكفرون الحاكم بالمعصية، والمعتزلة يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الحاكم، وسرت هذه العقيدة إلى يومنا هذا في الجماعات التي تريد أن تغير المنكر بزعمها، ولم يسلكوا مسلك السلف في فهم هذا الباب، ولم يسلكوا الطريق الصحيح الشرعي في الإصلاح، فبدأوا أن نظروا أن البدء بالإصلاح إنما يكون عن طريق الحاكم، وبهذا فسروا لا إله إلا الله التي هي أس الإسلام بالحاكمية، فقالوا لا إله إلا الله لا حاكمية إلا لله، وبنوا على هذا التفسير تكفيرا كل من لم يحكم بما أنزل الله. وكفروا بناء على ذلك كل من وقف مع الحاكم من الجيوش والعسكر، وامتد ذلك إلى الأئمة الذين يعملون في مظلة الدولة في الإمامة إلى غير ذلك، مما انتشر أمرهم في كثير من البلدان ممن نبع فيهم هذا الفكر، كجماعة الهجرة والجهاد في مصر، والإخوان المسلمين سواء في مصر أو في المغرب العربي أو في الشام أو في العراق، أو عندنا هنا أيضا ممن أعطوا ظهورهم العلماء وأخذوا بآراء الإخوان، فحصل منهم في هذا الباب انحراف شديد وسفك للدماء وخروج عن مسلك أهل السنة، وشتتوا شمل المسلمين، بل استغل الأعداء الكفار هذه الجماعات لإضعاف شوكة المسلمين وإضعاف الأمن في بلاد المسلمين، فأخذوا يؤزون هذه الجماعات، كما حصل في داعش، فإنها نشأة يهودية فارسية غربية وغيرهم من الجماعات التي تدعمها اليهودية والشيوعية والفارسية. فمعرفة هذا الباب بأدلته من الكتاب والسنة وآثار السلف أمر مهم لإصلاح المجتمع وإصلاح الأوضاع، فلنستمع إلى هذا الباب وليتفضل القارئ مستعينا بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله، قال المؤلف حفظه الله تعالى ومتعنا الله بعمره، الفصل السادس في بيان موقف أهل السنة من السلطان المسلم وذكر وصف الخوارج. لما كان أمر الناس لا يستقيم إلا بإمام، فقد شرع الله تعالى للمسلمين أن يكون لهم إمام يحفظ الله به دين المسلمين وأعراضهم وأموالهم وجماعتهم. ولما كان هذا الأمر لا يتحقق إلا بسمع وطاعة لهذا الإمام، فقد أوجب الله سبحانه أيضا في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، برا كان الإمام أو فاجرا، وأوجب الجهاد معهم والصلاة. وهذه العبارة مهمة جدا، كان السلف ينصون عليها، برا كان أو فاجرا، لأن بعض أهل البدع يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم العدل، يعني الفاجر يجوز الخروج عليه، وهذا قاله بعض أهل الأهواء وبعض أهل الجهل، قالوا إنما الخروج على من كان فاجرا، أما الذي لا يجوز الخروج عليه هو الحاكم العدل، وهذا قول باطل. فلا يجوز الخروج على جميع أئمة المسلمين ما دام مسلما، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان يجوز الخروج عليه، وأيضا بحيث لا يترتب على الخروج عليه مفاسد عريضة من سفك دماء وهلك أعراض حتى لو كان كافرا. لا يجوز الخروج عليه لا لأنه حاكم مسلم له السمع والطاعة، ولكن خشية ما يقع من مفاسد وسفك دماء. ولهذا لما سئل ابن باز رحمه الله تعالى متى يجوز الخروج على الحاكم، قال بشرطين: الشرط الأول أن يرى منه كفر بواح، الشرط الثاني أن لا يترتب على الخروج عليه مفاسد من سفك دماء وهتك أعراض وزعزعة أمن. يعني حتى لو كان الحاكم كافرا واتبع هذه القاعدة الشرعية وهذه الفتوى العلمية يجب عليهم أن لا يخرجوا، وهذا مثل ما حصل في سوريا. فالحاكم نصيري، أجمع المسلمون على كفر النصيريين وأنهم كما قال ابن تيمية أشد من كفر اليهود والنصارى، فخرج المسلمون في سوريا عليه. ماذا حصل؟ حصل من المفاسد العريضة وسفك الدماء، فلو اتبعوا هذه القاعدة لحموا أعراضهم وأمنهم وأنفسهم. فالمقصود هذه العبارة مهمة جدا، وهي ينص عليها السلف: لا يجوز على الخروج على الحاكم، يجب السمع والطاعة لولي الأمر برا كان أو فاجرا، والصلاة خلفه وحضور العيدين والحج خلفه برا كان أو فاجرا. نعم. وحرم الخروج عليهم إلا أن يظهر منهم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، وبترك ذلك يحصل من الفساد للعباد والبلاد ما الله به عليم. ولذلك يقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. يقول الماوردي رحمه الله تعالى: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شد عنها الأصم. يقول الأفوه الأودي الشاعر الجاهلي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سالم. ولهذا وذاك كان اعتقاد أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في من شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. يقول أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلما برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العادل. وهذه مسألة أخرى وهي الدعاء للولي الأمر بالإصلاح والتوفيق والصلاح، هذا أمر مهم. اليوم نرى في المجالس

خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل، فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فصار سيف علي بن أبي طالب في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. ويقول أيضا محذرا من عدم الاغترار بعبادة وصلاة واجتهاد من خرج على ولاة أمور المسلمين وإن كان قصده حسنا وإن كان يرى أمورا منكرة. فيقول رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ويقول أيضا: قد ذكرت من التحذير عن مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم عن مذهب الخوارج ولم يرى رأيهم وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم، وإن لم تمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعن على فتنة، فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. نعم، انظر إلى كلامي أيضا، هذه نقطة مهمة. كف لسانه ويده، يعني أن الإنسان لا يدخل في الفتنة لا في قتال بسيف ولا بكلام في المجالس أو المنابر، فإن الخروج خروجان، خروج الخوارج خروجان، خروج بالسيف وخروج باللسان، ويسمي السلف الذين يتكلمون على ولي الأمر ويذكرون معايبه الخوارج القعدية، هؤلاء هم الخوارج القعدية. فمسألة حفظ اللسان أمر مهم في جميع الأوقات والأحوال، والواجب الصبر، والصبر يقتضي أن يحفظ الإنسان لسانه كما يحفظ يده ويصبر. وإذا سمع قوما يتكلمون على ولي الأمر لوجود منكرات يجب أن يذكرهم بمنهج السلف وأن هذا خلاف منهج السلف، وأن الواجب الصبر، الصبر عموما، وأن الواجب النصيحة، ومن مقتضى النصيحة الدعاء. وكما أذر عن الإمام أحمد لما أراد فقهاء بغداد أن يخرج على المأمون عندما كان يأمر بفكر الجهمية ويقتل من لا يستجيب بأن القرآن مخلوق، فأرادوا أن يخرجوا عليه، فقال الإمام أحمد: لا لا، الدماء الدماء، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. هذا هو المنهج العظيم. المأمون كان يقول بالكفر ويأمر الناس بالكفر بالقول بخلق القرآن، ومع ذلك الإمام أحمد يأمرهم بالصبر ولا يقابل فكر المأمون المعتزلي الجهمي بالخروج عليه. يقول الحق المرء ويصبر على الحق، ولكن لا يجابه السلطان بدم بسيف وخروج لما يترتب على ذلك من الفساد العريض. وهذا من فقه السلف ومن حكمة الشرع. نعم. ثم قال: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإيجاب وترك الخروج عليهم ما أقام الصلاة. ثم ذكر الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإيجاب، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انظر أهم تركيز السلف، انظر لتركيز السلف على الدعاء، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذا الذي عليه السلف وعليه العلماء. لو تتابعون محاضرات الشيخ ابن باز رحمه الله دائما يعني يحث ويدعو: اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، وولي عليهم خيارهم، وأصلح لهم البطانة. وهذا هو المنهج الرباني، منهج الحكمة والحل والرأفة والشفقة، والنظر إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد. ولسنا أغير من سلفنا على ديننا، ولا نحن أغير من علمائنا على ديننا. نعم. ويقول الإمام ابن أبي عز الحنفي شارحا ومؤلفا على هذا الكلام: وقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، بل معصوم من ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإيجابه فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. فهذه الأقوال عن أئمة السلف وغيرها كثير، توضح موقف السلف الصالح من الأئمة الحكام، متبعين في ذلك كلام ربهم عز وجل وكلام نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهي نصوص كثيرة مبثوثة في بطون كتب السنة. وسنذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى، ليكون المسلم على بينة من أمر دينه، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا فيه خير لنا في ديننا إلا بينه. وليعلم المسلمين أيضا أن سبب انحراف كثير ممن ينتسب للدعوة إلى الله ويعمل على تربية الشباب. وليعلم المسلمون وليعلم المسلمون أيضا أن سبب انحراف كثير ممن ينتسب للدعوة إلى الله ويعمل على تربية الشباب. وكذلك كثير من أهل الكلام والمفكرين في هذا الباب، باب معاملة الحكام، إنما هو بسبب البعد عن فهم الدين الفهم الصحيح المبني على الكتاب والسنة، والبعد عن معرفة آثار السلف وسيرتهم. كثير من الناس عنده غيرة للدين، ويغضب لوجود المنكرات، وهذا أمر طيب، لأن هذا من الدين أن يغار الإنسان على محارم الله. لكن كيف العلاج؟ كثير من الناس ينظر للعلاج من باب العاطفة أو من باب الفكر والتنظير العقلي، فيترك آثار السلف في هذا الباب. الدين كامل، ما من شيء إلا وضحه الشرع في أمور الفتن وأمور العقائد والعبادات والمعاملات. فالشرع أعطى كل ذي حق حقه، وبين الشرع كاملا. فكما أنه يجب على الإنسان

فيكم الصلاة. وبسنده إلى زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وبسنده إلى تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين أو المؤمنين وعامتهم. وبسنده إلى عياض بن غنم أنه قال لهشام بن حكيم ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. وبعد وصيتي لشباب الإسلام أن يتقوا الله تعالى وليفهموا دينهم وفق القرآن والسنة كما فهمه الأول ولا سيما هذا الباب، ونحن لسنا أغير على محارم الله ولا أشد غضبا عليها إلى انتهكت ونحن لسنا أغير على محارم الله ولا أشد غضبا عليها إذا انتهكت من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا من أئمة الإسلام رحمة الله عليهم. ومع ذلك فهذه أقوالهم، وهذه آثارهم، وهذه سيرتهم. فالحكمة الحكمة يا شباب الإسلام، والسبيل السبيل. كما سمعتم أيها الإخوة من نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف أهمية تعظيم هذا الباب وسلوك مسلك الحكمة والرحمة والرأفة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد وحفظ الضروريات الخمس. ومتى ما تجنب الناس سبيل السلف تخبطوا في حياتهم وانتكسوا في أديانهم وأضاعوا دينهم ودنياهم وتسببوا بالشر العريض على المسلمين، والواقع يشهد بهذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل ما تبقى إن شاء الله في درسنا القادم.